الدار غفر ذنبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب يا غفار غفر ذنبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب فكري في الدار الفانية وفاهم هاد سبي من تبعها تعب نفسه وزاد لمحاين وحداب لا تآمن شي في الدنيا تقول ملكي من كسبي كل شي دلغاني رب الشيات وانت راك سباب فيق من نومك وتوقض سيغ قولي يا قلبي دير زادك هي التقوى وطيع الجليل الوهاب توب ورجع وانطق وقول ليك شاكي من ذنبي طالب عفوك مول الجود يا الرحم باللي تاب يا غفار ذنبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم علينا قص بالخطا قوي ذنبي حملت عنك لي شلا ما نطيق ونعيط مكتاب عني ما صمت وقات ما تنبت لعيبي لا صديق رشدني ونقول جاد هذا من الحباب عني كيف المعمول يوم يساوى جنبي صرت وحدي ويجي والسؤال كين عمل في جواب عني شفت حياتي منام وتقوى عجبي والحباب اللي كنت عشيرهم ساروا قاع طراب يا غفار ذنبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم اش قدمتي يا راسي والرحول على مشي بي وين زادك ما بين الزاد ياك سبقوك الركاب اش قدمتي يا راسي في يوم نبعت من تربي والخلايق في المحشر واقفين وتراجي الحساب اش قدمتي يا راسي في يوم يتقوى رعبي يوم 50,000 سنة جول وطالع الكتاب اش قدمتي يا راسي وصايتي كون متربي باب جود الغني نادي وقول يا رب الارباب يا غفار ذنبي ويا العالم عن قلبي قاصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب الغني نسعى فضلك جود لي وانت حسبي ونعم الوكيل سيدي تروف يا عاتق الرقاب يا الغني نتوسل بيك ليك توفي لي رغبي استجب دعايا وارحمني وجود يا نعم الوهاب يا الغني فيك رجايا وطالبك تقبل طلبي بالشهادة تكرمني في الختام ننجى من العذاب يا الغني عجل بعفوك ليك قريت بذنبي باستك فوفي من قلبي نقول في الضيو غياب يا غفار فهمني يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب كنت وسل يا ربي بجاه الحبيب العربي ولامتو وزواجو المطهرين والعشرة الصحاب لكن توسل يا ربي بجاه نور ضياء دبي والرسول الكرام وبالجراس وبلامت القطاب لكن توسل يا ربي قريب فاجي لي كربي تبتيقيني بيميني نريد ياتيني الكتاب لكن توسل يا ربي تفك جسمي من تعبي دخيل بالسجاد العباد زقت فن بيك العواب يا غفار فهمني يا العالم عن قربي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب هاك يا حفاظي فن الفاض فطراج موهبي صول وفخر بالتقوى يا لبيب والصدق والاداب بالعطور سلامي نهديه فاح بالمسك الطيبي له المعنى والطلبة والشرف من صيل المجتاب كل من سال على اسمي تبينو بهامس بيه ليس يخفى للي هو فيم وفصيح في الجواب حمد اسمي وسلا رسمي ودين الاسلام مذهبي جميع من قال طرابلسي نجاوبو هذا لقب جول وروى وفهم الوزان هاك سقوى من شربي كيف قلت بقلبي نوصيك قول من قلبك تهاب باب جودك نضرع بالخشوع يا عالم وهبي في كل حين توسلك بالنبي وبالآل والصواب يا رب النبي ويا العالم عقبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم قصدك ترحمني وانت الرحيم كريم وتواب يا غفار فهمني يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم كريم وتواب يا غفار فهمني يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم كريم وتواب.